الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: كتاب البيوع. وقد تقدم في المجلس الماضي بيان الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن البيوع جائزة، وذكرنا جملة من الأمور التي ينبغي لطلاب العلم، بل ينبغي لعامة المسلمين أن يلموا بها من العناية بأحكام البيوع. وأحكام البيوع تقدم أن الإنسان مطالب بالعلم بها إذا تلبس بتلك الأحكام، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان إذا تعاطى البيع والشراء والتجارة أن يسأل العلماء عن أحكام البيع والشراء والتجارة، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان يجهل أحكام البيع وتعاطى التجارة والبيع، فإنه لا يأمن أن يقع في الحرام الذي منع الله جل وعلا منه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو على دين واستقامة يأكل الربا صباح مساء، وذلك لجهله بأحكامه. ومن ثم وجب على المسلم أن يكون على إلمام بأحكام البيع والشراء والأخذ والعطاء، ووجب على طلاب العلم أن يتعلموا هذا الباب وأن يعتنوا بمسائله وأحكامه، حتى يكون في ذلك بيان منهج الكتاب والسنة لعامة الأمة. وقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، يقال باع الشيء يبيعه بيعا إذا بادله بما يقابله من المال. وسمي البيع بيعا لأن الإنسان إذا باع أو اشترى مد باعه، ولذلك سمي بيعا من هذا الوجه. والبيع من الألفاظ التي تستعمل بالأضداد، فيطلق البيع على الشراء وكذلك على البذل. وأما في الاصطلاح فقد عرف العلماء رحمهم الله البيع اصطلاحا بتعاريف متعددة، فقال فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم: البيع مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص. وقولهم مبادلة المال بالمال، المبادلة مفاعلة من البدل، تقول هذا بدل عن هذا أي عوض عنه، والمفاعلة تكون من اثنين فأكثر. وقولهم مبادلة المال بالمال أي معاوضة المال بالمال، والمال هو كل شيء له قيمة، يقال للذهب مال وللفضة مال، ولكنه على هذا الإطلاق عام، والناس في أعرافهم يقولون المال ويعنون به الذهب والفضة. والصحيح أن المال يشمل كل شيء له قيمة، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإبل مالا، وسمى البقر والغنم مالا، كما في الصحيح من قصة الأعمى والأقرع والأبرص، وفيه قال الملك للأعمى: أمسك عليك مالك، ومراده الغنم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، فدل هذا الحديث على أن المال يطلق ويراد به كل شيء له قيمة. وقسم العلماء رحمهم الله الأموال إلى هذه الثلاثة الأقسام: القسم الأول النقدين، والمراد بهما الذهب والفضة وهما قيم الأموال، والقسم الثاني المنقولات، والمراد بها الأطعمة والأكسية وكل شيء يمكن نقله ولو كان قلما ولو كان كتابا. القسم الثالث العقارات، والعقار هو الثابت مأخوذ من العقر يقال عقره إذا حبسه. والعقارات التي تباع تشمل الأراضين والدور، كل ذلك يسمى عقارا، وكذلك المزارع. فهذه الثلاثة الأقسام يصدق عليها أنها أموال. فقال هؤلاء العلماء: البيع مبادلة المال بالمال، ويشمل هذه المبادلة ثلاث صور سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول هؤلاء العلماء: حقيقة البيع مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص، والمراد بالوجه المخصوص ما جاء في الشرع باعتباره من شروط البيع، ما جاء اعتباره في الشريعة من شروط البيع، ذلك أن الله جل وعلا اشترط لصحة البيع شروطا، ذكر منها شيئا في كتابه وشيئا منها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمرادهم بالوجه المخصوص ما اعتبره الشرع بيعا، لأن الإنسان قد يبادل الشيء بالشيء على سبيل الهبة، كأن تهدي للإنسان قلما فيبادلك به بقلم أو ساعة أفضل منه، فيقال بادل مالا بمال، ولكنه ليس ببيع، لأنه لم يكن القصد منه الوجه المخصوص المعتبر في الشريعة. التعريف الثاني: تعريف فقهاء المالكية، حيث قالوا في البيع: البيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة، أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. وهذا التعريف اختاره ابن عرفة، واختاره شراح المختصر. ومعنى هذا التعريف قالوا: البيع عندنا عقد، والعقد المراد به الإيجاب والقبول، لأن البيع يقوم على الإيجاب والقبول. فالإنسان يقول للمشتري: بعتك داري، بعتك سيارتي، فهذا إيجاب، ويقول المشتري: قبلت شراءها، وهذا هو القبول. فقال فقهاء المالكية: البيع عقد، أي إيجاب وقبول على محل مخصوص، عرف ضبطوه بقولهم على غير منافع، والمنافع جمع منفعة، ومرادهم بقولهم على غير منافع إخراج الإجارة، لأنها عقد على المنافع. وتوضيح ذلك أن الإنسان إذا كان عنده بيت وجاءه رجل وقال له: بعني هذا البيت، فقد باعه ذات البيت ومنفعته، فإذا باعه ذلك البيت استحق المشتري أن يسكنه، واستحق أن يهدمه، فملك عين البيت ومنفعة البيت. فقالوا: إن البيع عقد على الذات والمنفعة. أما إذا قال له: أجرني دارك شهرا، فإنه يملك منفعة الدار من السكنى، ولا يملك رقبة الدار، فليس من حقه هدم تلك الدار. ولذلك قالوا: الإجارة عقد على المنافع وليست عقدا على الذات، وأما البيع فهو عقد على الذوات. فقال فقهاء المالكية: عقد معاوضة على غير منافع، لكي يخرجوا عقود المعاوضة التي يراد بها الإجارة. وقولهم: ولا متعة لذة، مرادهم بذلك إخراج عقد النكاح وقولهم ذو مكايسة الكياسة الفطانة والحذر، لأن عقد البيع يحذر كلا المتعاقدين من الآخر. وتوضيح ذلك أنك إذا أردت أن تبيع شيئا فإنك تحرص على أن يكون الغبن في حق المشتري لا في حقك، فتقول أبيعكه بمئة، فإذا أراد المشتري أن يشتري حرص على أن يكون الغبن تجاه البائع، فأصبح عقد البيع قائما على المكايسة والحذر، فكلا المتعاقدين يحذر من الغبن أن يكون في نصيبه. وأما فقهاء الشافعية فعرفوا البيع بقولهم هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. قولهم مبادلة المال بالمال، تقدم بيان معنى المبادلة والمال، وزادوا قولهم تملكا وتمليكا، أي هذا التبادل في البيع يقصد منه كلا المتعاقدين أن يملك كل واحد منهما الآخر. وتوضيح ذلك لو قال قائل بعتك داري، فإن البائع يقصد تمليك المشتري والمشتري يقصد تمليك البائع الثمن، فأصبح عقد البيع فيه تملك وتمليك، فالبائع يتملك الثمن ويملك المثمن، والمشتري يتملك المثمن ويملك الثمن. وأما فقهاء الحنابلة فقد عرفوا البيع بقولهم البيع مبادلة المال بالمال تمليكا، وقال بعضهم تملكا وتمليكا كفقهاء الشافعية. هذه تعاريف العلماء للبيع. وقول المصنف رحمه الله هنا كتاب البيوع، لم يقل كتاب البيع، لأن البيوع على قسمين: قسم أذن الشرع به كالبيوع الجائزة، كأن يبيع الإنسان بيته أو أرضه أو زرعه، والقسم الثاني بيوع محرمة كبيوع الغرر ونحوها من البيوع التي نهى الشرع عنها كبيع الملامسة والمنابذة. فهذه البيوع المحرمة تنقسم إلى أقسام، والبيوع المباحة تنقسم إلى أقسام. فالبيوع المباحة فيها بيع الخيار وبيوع الأصول والثمار وبيع الصرف وغيرها من الأنواع المختلفة التي أجازتها الشريعة. والبيوع المحرمة تنقسم إلى أقسام كبيوع الربا وكذلك بيوع الغرر. فلما انقسمت البيوع الجائزة والمحرمة إلى هذه الأنواع قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع، أي سأذكر لك في هذا المكان جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اشتملت على بيوع أذن الشرع بها وبيوع حرم الشرع التعامل بها. فجمع المصنف رحمه الله البيوع لكي ينبه على الأنواع واختلاف الأفراد. والبيوع البيع يقوم على أربعة أركان، وقال بعض العلماء إنه يمكن اختصارها إلى ثلاث: الركن الأول البائع، والركن الثاني المشتري، والركن الثالث المبيع من المشتري والبائع وهو محل العقد، والركن الرابع الصيغة. فأما البائع فيشترط أن يكون عاقلا مميزا غير محجور عليه، فكل بيع يقع بين اثنين، فإن من شرط صحة بيع البائع للشيء أن يكون عاقلا، فلا يصح بيع المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث السنن: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون. قال العلماء: دل هذا الحديث على أن بيع المجنون لا يصح، لأننا إذا قلنا إن بيعه صحيح فقد ألزمناه مع غياب الأهلية التي يترتب عليها الحكم التي يترتب على وجودها الحكم بصحة البيع، فلا يصح بيع المجنون، وكذلك لا يصح بيع الصبي من حيث الأصل. والصبي ينقسم إلى قسمين: الصبي إذا كان دون البلوغ فإنه ينقسم إلى قسمين: صبي مميز وصبي غير مميز. وهنا سؤال: ما هو الفرق بين الصبي المميز وغير المميز؟ قال بعض العلماء: الصبي المميز هو الذي بلغ 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة 7، فمن كان قد بلغ هذه السن وأذن له أهله بشراء شيء أو بيعه صح بيعه وصح شراؤه. وأما إذا كان دون 7 سنين فلا يصح بيعه ولا شراؤه، ويتوقف على إجازة الولي لأنه محجور عليه. وقال بعض العلماء: الصبي المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فهو الذي يعي الأشياء، فإذا كان الصبي مميزا صح بيعه وصح شراؤه. أما الوصف الثالث في البائع أن لا يكون محجورا عليه لسفة، كأن يكون سفيها وقضى القاضي بالحجر عليه، فإن بيع المحجور عليه لا يصح حتى ينظر وليه في البيع، لقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهى الله جل وعلا عن إعطاء الأموال للسفهاء، ونص العلماء على أن بيع السفيه وشرائه موقوف على نظر الولي، فإن نظر ولي السفيه في بيعه فأمضاه مضى، وإلا حكم بفسخه وعدم الاعتداد به. مما يشترط في البائع أن يكون راضيا بالبيع غير مكره عليه، فإذا أكره الإنسان على بيع أرضه أو بيع سيارته أو داره لم يصح البيع، وذلك لأن الله جل وعلا ألغى حكم الإكراه فألغى به الردة والخروج عن الدين، فمن باب أولى أن يلغى به البيع والشراء لأنه دون ذلك، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الدليل الثاني على عدم صحة بيع المكره قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فاشترط التراضي في التجارة، فمن باع وهو غير راض مكره على البيع فإن بيعه غير صحيح. الدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فمن باع وهو مكره فإن ماله لم يخرج منه بطيبة نفس منه، فلا يحكم بصحة بيع المكره. أما الأمر الرابع فينبغي أو يشترط في البائع أن يكون مالكا للشيء الذي يبيعه، فلا يصح بيع الشيء الذي لا يملكه. فلو أن إنسانا أخذ أرض غيره أو اغتصبها وباعها فبيعه باطل، ولا يستحل بهذا البيع الانتفاع بتلك الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى يد الغاصب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فإذا أخذ الإنسان سيارة غيره أو داره أو أرضه وعرضها للبيع دون إذن من مالكها الحقيقي فإن البيع غير صحيح. وهنا مسألة مشهورة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي: لو أن إنسانا أخذ مال غيره ثم باعه وذلك دون علم من الذي يملك تلك دون علم من المالك الحقيقي، فباع ذلك المال، ثم اطلع المالك الحقيقي على ذلك البيع وأقره وأجازه. هل يصح هذا النوع من البيع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وتعرف عند العلماء بمسألة بيع الفضول، وهو الرجل الذي يفعل الشيء يفعل البيع دون أن يؤذن منه، دون إذن من المالك الحقيقي. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول إن بيع الفضولي صحيح إذا أقره المالك الحقيقي، وأما إذا لم يقره فإنه يفسخ ويرد المال للمشتري ويرد المبيع للمالك الحقيقي. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن بيع الفضولي لا يصح، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، قالوا لا يصح هذا البيع، فمن باع سيارة أخيه دون علمه مثلا ثم اطلع أخوه على البيع فأحبه فإن البيع يفسخ ثم ينشأ من جديد إذا أحب المالك الحقيقي أن يمضي. أما الأدلة فقد استدل من صحح هذا النوع بالبيع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عروة البارقي أحد أصحابه، أعطاه دينارا وقال له اذهب واشتري من هذا الجلد لنا شاتا، فذهب هذا الصحابي فاشترى بالدينار شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان مبارك البيع حتى لو اشترى ترابا ربح فيه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، معجزة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وجه الدلالة أن هذا الصحابي باع الشاة، اشترى شاتين بدل شاة واحدة، ثم باع الشاة الثانية وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، فدل على صحة تصرف الفضولي. أما دليل أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله إن الرجل يأتيني ويبتاع مني شيئا ليس عندي منه شيء ثم أذهب فأشتريه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يبيع ما لا يملك، والفضولي قد باع ما لا يملكه، فيحكم بعدم صحة بيعه لظاهر هذا الحديث. وأصح القولين والعلم عند الله أنه يجوز بيع الفضولي وتصرفه إذا أجازه ولي ذلك المال الذي تصرف فيه الفضولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تصرف عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. وحديث البارقي نص في موضع النزاع، وحديث حكيم بن حزام أصل، والقاعدة أنه إذا تعارض العام والخاص أنه يخصص العموم بما ورد، ثم يبقى العام على دلالته والخاص على دلالته. فنقول إن الأصل أنه لا يصح بيع ما لا يملكه البائع إلا إذا أجاز ذلك البيع، كالحال في الفضولي إذا أجاز وليه البيع. هذا بالنسبة للبائع. أما بالنسبة للمشتري فينبغي فيه أن يكون عاقلا، فلا يصح شراء المجنون والسكران وغائب العقل لصرع ونحوه، فهؤلاء لو تبايعوا فإن بيعهم لا يحكم بصحته، وإنما يوقف على نظر أوليائهم. وكذلك الحال في الصبيان، فإنهم إذا اشتروا شيئا فإنه يوقف شراؤهم على إجازة أوليائهم، إلا إذا أعطوا المال وأذن لهم بالتصرف صح البيع كما تقدم في البائع. ويشترط في الذي يشتري أن يكون، أما بالنسبة للركن الثاني وهو محل البيع، فيشترط في الشيء الذي يباع أن يكون معلوما، فلا يصح بيع المجهول. فلو أن إنسانا قال لأخيه أبيعك سيارة بألف ريال ثم سكت دون أن يبين نوعها ودون أن يصفها وصفا خاليا من اللبس، فإنه لا يصح هذا البيع ولا ينعقد، لأنه على مجهول الصفة. وكذلك لو قال له أشتري منك هذه الدار بمال دون أن يبين جنس المال أو ونوعه وصفته وقدره، فإنه لا يصح هذا البيع لأنه بثمن مجهول. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأجنة في بطون بهيمة الأنعام، وذلك في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين من قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ولذلك نهى كذلك عن بيع المضانين والملاقيح. وسيأتي الكلام على هذا النوع من البيع. وكل هذه البيوع نهت الشريعة عنها لاشتمالها على الغرر، فلا يصح بيع الشيء المجهول سواء كان ذلك بثمن مجهول أو كانت العين المبيعة مجهولة. ولا بد من وصف المبيع وصفا يزول به الجهالة. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولذلك قال العلماء الغرر هو الجهالة، لأنها تفضي إلى النزاع وتفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا البيع المحرم صور، كأن يقول له أبيعك الشيء الذي في جيبي فهذا بيع مجهول، أو أبيعك سيارة من سياراتي أو أرضا من أراضي أو مزرعة من مزارعي أو نحو ذلك، كله من بيع الغرر الذي يجهل ولا يكون معلوما. الشرط الثاني أن يكون الثمن والمثمن مقدورا على تسلمه وتسليمه، فلا يصح بيع شيء لا يمكن تسلمه ولا تسليمه للمشتري. مثال ذلك بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعهما. ولذلك قال العلماء ومن أمثلة هذا البيع أن يقول له بعتك بعير الشارد أو عبدي الآبق، فكل ذلك لا يصح. وقد يقال في هذا العصر الحديث ببيع غير المقدور على تسليمه، أن يكون الشيء متعذر التسليم أو يكون مظنون السلامة، فإنه لا يجوز بيعه، لأن المشتري إذا دفع الثمن في هذا الشيء فإنه لا يضمن العاقبة، ولربما عجز عن أخذ ذلك الشيء فيؤكل ماله بالباطل. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فيجب على كل من البائع والمشتري أن يمكن صاحبه من الثمن والمثمن، فلا يجوز أن يغرر به. وهكذا في من أمثلة هذا البيع أن يعطيه شيئا لا يوثق برصيده، كأن يعطيه سندا أو شيكا أو بطاقة لا يضمن رصيدها، فهذا من التغرير بالبائع، ولا يصح التعاقد على مثل هذا البيع لما فيه من أكلنا للناس بالباطل. أما الصيغة وهي الركن الرابع من البيع، فحقيقتها أن يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت. والصيغة يعبر العلماء عنها بقولهم هي الإيجاب والقبول. الإيجاب قولك بعتك داري وبعتك سيارتي، والقبول بعتك داري بألف، فيقول المشتري اشتريتها أو قبلت شراءها. كل ذلك يوصف بكونه صيغة. والأصل في هذه الصيغة قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي أمر غيبي، فلا بد من الدلالة عليه بالقول أو الفعل. وهنا مسألة مشهورة، لو أن إنسانا جاء إلى بقالة أو نحوها فاشترى منها ورأى قيمة الشيء الذي يريد شراءه مكتوبة على الشيء، كأن يشتري طعاما كتبت عليه قيمته بمئة، فجاء إلى صاحب البقالة ودفع المئة دون أن يقول صاحب البقالة بعت، ودون أن يقول المشتري اشتريت. هذا النوع من البيع يسميه العلماء بيع المعاطاة، وهو بيع مشهور بائع معروف بين الناس. أن تأتي إلى صاحب الشيء تعرف قيمة الشيء الذي يعرضه وترمي له الثمن، وتأخذ المثمن دون أن يتكلم أحدكما بإيجاب أو قبول. فهل يصح هذا النوع من البيع؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول إن بيع المعاطاة صحيح ولا حرج فيه، وبهذا القول قال فقهاء المالكية والحنابلة، ووافقهم بعض فقهاء الحنفية رحمة الله على الجميع أن بيع المعاطاة صحيح. واختار هذا القول بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتصر لهذا القول في المجموع، وأطال بحثه والكلام عليه في كتابه القواعد النورانية، حيث ذكر أدلة هذا القول من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. القول الثاني لا يصح بيع المعاطاة، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. القول الثالث يصح بيع المعاطاة في الحقير ولا يصح في الكثير. مثال ذلك أن تأتي إلى من يبيع الخبز فإن قيمة الخبز قليلة، فيجوز أن تدفع الثمن وتأخذ الخبز دون أن تكلمه. أما إذا كان المبيع غاليا وله قيمة عالية فإنه لا بد من الإيجاب والقبول. وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله على الجميع. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالجواز على الإطلاق، وقول بالمنع على الإطلاق، وقول بالتفصيل بين الكثير واليسير. أما الذين قالوا بجواز بيع المعاطاة فقد استدلوا بأدلة، أولها دليل الكتاب، حيث إن الله جل وعلا قال وأحل الله البيع، وحقيقة البيع المبادلة. فإذا أعطى الإنسان المال وأخذ الذي هو قيمة ذلك المال فقد ابتاع، فهو حلال له. واحتجوا كذلك بأن الله جل وعلا لم يشترط على المتبايعين صيغة معينة فبقي على الأصل، واحتجوا بدليل الإجماع، وذلك أن المسلمين على مر العصور يتبايعون بهذا البيع دون أن ينكره أحد، فكان هذا بمثابة الإجماع على صحة بيع المعاطاة. القول الثاني الذي يقول بالمنع، استدلوا بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ووجه الدلالة أن الله اشترط التراضي، والتراضي أمر غيبي لا يمكن للإنسان أن يطلع عليه إلا بدليل من خارج وهو القول، والفعل لا يدل على محض الرضا. قالوا: فلذلك وجب أن تكون الصيغة موجودة، وفقدها يدل على بطلان البيع. واحتجوا كذلك بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. قالوا: فيه كما قالوا في الكتاب. هذه محصل أدلة القول الأول والثاني. أما أصحاب القول الثالث فقالوا: نستثني الحقير استحسانا، والاستحسان هو الاستثناء من أصل عام لدليل ينقدح في نفس المجتهد، فكأنهم رأوا أن الغرر في اليسير ليس بذي بال خطير، فيحكم بصحة البيع في بيوع المحقرات على سبيل المعاطات. وأما بقية البيوع فهي باقية على الأصل، وأصح هذه الأقوال. والعلم عند الله جل وعلا، الحكم بصحة بيع المعاطاة، وذلك لما يأتي: أولا لظاهر ما ذكر من دليل الكتاب والسنة، ولأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين بصيغة معينة، ولم يلزما بصيغة لا بد من وجودها عند التبايع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى، ولم يثبت عنه أنه تقيد بصيغة معينة صلوات الله وسلامه عليه. ولما ذكروه من فعل السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم تبايعوا بهذا البيع دون نكير، ولأن الأصل صحة البيع حتى يدل الدليل على الفساد ولا دليل. وأما قولهم إن الله جل وعلا ورسوله اشترط التراضي، ودليلهم الذي ذكروه من الآية والحديث، فجوابه أن التراضي يعرف بالفعل كما يعرف بالقول، ولا وجه لتخصيص التراضي بالقول، فتبقى دلالة الفعل كدلالة القول. وهنا استدلال لطيف استدل به بعض العلماء رحمهم الله على صحة بيع المعاطاة، وهو استدلال عجيب. احتج بعض العلماء رحمهم الله على صحة هذا البيع وعدم اشتراط صيغة البيع لصحة البيع، احتجوا بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وهذا في الجهاد، والمسلم إذا أراد أن يجاهد لا يقول: بعتك رب نفسي، والله يقول بعد هذا البيع: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قالوا: فوصف الله هذا بكونه بيعا، مع أنه لا إيجاب فيه ولا قبول. ولهذا كله فإنه يجوز أن يأخذ الإنسان ما يريد ويدفع ثمنه دون أن يتكلم، والأفضل أن تكون الصيغة موجودة. ويشترط في الشيء المبيع، ويشترط في صيغة البيع أن تكون دالة، بمعنى أن يفهم المتبايعان ما يريده الآخر، فلا ينعقد البيع بالدلالات المحتملة والألفاظ الغريبة التي لا يعرف معناها. فإذا قال البائع: بعت، وقال المشتري اشتريت تم البيع وصح. ومما يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع حلالا، فلا يصح بيع المحرم كبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام الفتح وقال إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فدل هذا الحديث على عدم جواز بيع المحرم كالميتة ونحوها. وقد شاع بين الناس في هذا الزمان بيع الميتات المحنطة، وهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وذلك لأنه ميتة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم بيع الميتة كما في هذا الحديث المتفق على صحته، سواء كانت الميتة المحنطة من الدواب كالحيات ونحوها، سواء كانت من مأكولة اللحم أو غيرها. فإن كانت من مأكولة اللحم التي لم تذك وهي ميتة فلا يصح بيعها ولا شراؤها. أما إذا ذكى ما يباح أكله ثم حنطه جاز بيعه، لأنه بعد الذكاة صار حلالا، وإنما يحرم بيعه إذا لم يذكيه. فينبغي للمسلم أن يتبايع الحلال، أن يتبايع مع أخيه بالحلال، ويشترط كذلك أن يكون المال الذي يباع له قيمة، فلا يصح بيع الذي لا قيمة له كأن يبيعه حشرة أو نحوها. وقال العلماء يستثنى من ذلك إذا كانت للحشرات مصالح يريد المشتري تحقيقها بعد شرائها، فإنه يجوز له شراؤها إذا لم تكن من جنس الميتات، فحينئذ يعتبر جواز بيعها على أن لها قيمة. فهذه هي مجمل شروط صحة البيع. والبيع يقع على ثلاث صور: الصورة الأولى بيع الثمن للثمن، والصورة الثانية بيع المثمن للمثمن، بيع المثمن بالمثمن، والصورة الثالثة بيع المثمن بالثمن. وقبل بيان هذه الصور الثلاث فإنه يحسن بيان معنى الثمن ومعنى المثمن. أما الثمن فالمراد به الذهب والفضة وما في حكمهما من الأوراق النقدية الموجودة الآن، وأما المثمن فكل شيء من سوى الذهب والفضة، فيقال للبيت مثمن، ويقال للأرض مثمن، ويقال ويقال للمنقولات مثمنة، كالأطعمة والأكسية والأدوية كلها مثمنات. فإذا قيل بيع ثمن بثمن فالمراد به بيع الذهب والفضة، سواء وقع البيع مع اتحادهما كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، أو وقع البيع مع اختلافهما كالذهب بالفضة. وأما بيع المثمن بالمثمن فكبيع الأرض بالأرض والسيارة بالسيارة، فهذا من بيع المثمن بالمثمن. وأما بيع الثمن المثمن بالثمن فهو البيع الشائع الذائع، أن تدفع الذهب أو الفضة أو الورق النقدي في مقابل مثمون، سواء كان عقارا كالأرض والزرع، أو كان غير عقار كالمنقول من كساء ودواء وطعام ونحو ذلك. فإن كان البيع بيع ثمن بثمن فهذا يسميه العلماء بيع الصرف، وأما إذا كان بيع مثمون بمثمون فيسميه العلماء بيع المقايضة، وأما إذا كان بيع مثمون بثمن فيسميه العلماء البيع المطلق. فإذا قيل في كتب العلماء أو في فتاويهم هذا بيع مقايضة، فإنه يفهم من ذلك أنه بيع مثمن بمثمن، كأن يقول إنسان بعتك أرضي بأرضك أو داري بدارك أو سيارتي بسيارتك فهذا بيع مثمن بمثمن. وأما إذا قالوا بيع الصرف فهو الذي يقع بتبادل الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، كل ذلك يوصف بكونه بيع صرف. وأما البيع المطلق فهو البيع الشائع الذائع، أن تدفع الذهب والفضة في مقابل المثمون. فهذه ثلاثة أنواع للبيوع، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان تفصيلاتها وأحكامها عند ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بعد الحج لما ذكرناه من أن كتاب الحج هو آخر كتاب العبادات، فشرع رحمه الله في بيان أحكام المعاملات بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بها. وسنذكر في هذا الكتاب جملة من الأحاديث، وهي تنقسم إلى قسمين: أحاديث اشتملت على نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع مخصوصة، وأحاديث اشتملت على إقرار نوع من البيوع. فأما النوع الأول فهو البيوع المنهي عنها، وأما النوع الثاني فهي البيوع المأذون بها. وسنذكر كلا النوعين بإذن الله ومواقف العلماء رحمة الله عليهم في أحكام كل ومسائله، ونسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك مع الإخلاص وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم لقائه العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول السائل: قد يرد إشكال علي في الاستدلال بحديث عروة البارقي رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فوض لعروة في البيع، فهو لا يعتبر فضولي بخلاف ما لو تصرف في ملك غيره بغير إذنه، فكيف يمكن إزالة هذا الإشكال؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم فوض لعروة أن يشتري محل نظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعروة: اشتري لنا من هذا الجلد شاة. أين التفويض؟ التفويض أن يعطيه المال ويترك له الخيار في البيع والشراء، أما أن يعطيه مالا مخصوصا لشيء مخصوص ويأمره بذلك على سبيل الخصوص فهذا فيه تعيين للشيء الذي طلب من عروة، وبناء على ذلك لا يصح إيراد هذا الإشكال، لأنه قد فوضه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو قال له: خذ هذا المال واشتري به، أما وقد حدد له أن يشتري شاة فذهب عروة واشترى شاتين، فإنه في هذه الحالة غير مفوض في الشاة الثانية. ثم لما اشترى الشاة الثانية باعها، فوقع شراء الشاة الثانية وبيع الشاة الثانية دون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا شك أن المذهب الذي يقول إن هذا الحديث حجة على اعتبار تصرف الفضولي مذهب من القوة بمكان، ودلالة الحديث عليه واضحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أن شرط البيع أن يكون المشتري مالكا للمال، فهل يجوز لي شراء بضاعة بشيء مؤجل بعد شهرين مثلا، ثم أبيع هذه البضاعة وأسرد المبلغ في موعده المحدد؟ إذا دفع الإنسان شيكا مؤجلا بعد شهر أو شهرين يستلم هذا الشيء، فإنه قد ملك السلعة بثمن مؤجل ويعتبر من بيع الدين، كما لو اشترى سيارة وقال لمن باعها له: أعطيك الثمن بعد شهر، فيكون إعطاؤه للشيء بمثابة الوثيقة كوثيقة الدين، فيصح البيع وينعقد. وإذا صح البيع الأول جاز ما ترتب عليه من صحة تصرف المشتري في ذلك المبيع، والله تعالى أعلم. أثابك الله. وهذا آخر يقول: إذا وكلني شخص في شراء شيء له وأعطاني ثمنا لذلك الشيء وهو ثمن معروف، وعند شرائي حصلت على خصم في ثمن تلك البضاعة، فهل هذا الخصم يحق لي أم لا؟ هذا الخصم ليس من حقك، وإنما أعطيت المال وكالة، ولا تستحق هذا الخصم، وإنما يستحقه من وكلك، وبناء على ذلك يلزمك رد المال الذي أعطيته في مقابل العين المشترات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز بيع الغرض، ولكن إذا كان المشتري والبائع متوافقان على ذلك، فهل هذا كذلك يجوز البيع أم لا؟ إذا اتفقا لا عبرة باتفاقهما، لأن السفيه لا يصح سفهه، ولا يحكم به على اعتبار ذلك البيع وصحته. ألا ترى لو أن إنسانا قال: أريد دينا، فقال له فلان: أعطيك هذا الدين بشرط أن ترده بفائدة 10%، قال: رضيت. أيصح رضاؤه؟ فالرضا لا عبرة به إذا كان متضمنا للسفه أو أكل المال بالباطل، وبناء على ذلك لا يصح هذا البيع ولو رضي به المتبايعان، كما نص العلماء رحمهم الله على ذلك، يعني سواء رضي أو لم يرضى أو لم يرضي بذلك، لأنه محرم بأصله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أشكلت علي مسألة، وصورتها أن يأتي التاجر ويروج بضاعته وسلعته، ويجعل لتلك البضاعة مسابقة وأسئلة، ويعطي عليها الهدايا، أو يجعل أرقاما للمتسابقين، فمن حصل على رقم كذا فله جائزة كذا، أو يقول: من اشترى مني بكذا فله هدية كذا، فما حكم هذا؟ هذه بيوع المسابقات تحتاج إلى تفصيل، وهي تختلف أنواعها وأحوالها، لكن إذا قال له إن داخل هذه العلبة جائزة ودفع المال، فإنه في الحقيقة اشترى مجهولا ومعلوما. فإذا كان داخل العلبة نقد من ذهب أو فضة، فإنه في هذه الحالة يدخله الربا، وتدخله شبهة الربا، خاصة إذا كان من جنس الورق، إذا كان رصيده فضة وكان النقد الموجود فضة، فإنه مبادلة لما اتحد جنسه وصنفه دون مقابضة ودون مماثلة، فحينئذ يقع ربا الفضل. وعلى هذا فلا يجوز هذا النوع في هذه الصورة خاصة. أما بقية صور المسابقات ففيها نظر، وإن كان الأصل كما قرره الشاطبي وغيره، قرره الشاطبي في الموافقات في قاعدة الضرر يزال، أنه لا يجوز احتكار السوق، لا يجوز احتكار السوق. صورة ذلك قالوا وضع أن يرخص من السلعة، لأنه إذا أرخص من السلعة ضرب غيره ممن يبيع، وجذب الناس إليه دون إخوانه ودون المتبايعين الباقين. قالوا وفي حكم ذلك، خرج بعض العلماء من المتأخرين في حكم ذلك وضع الحوافز، فإن وضع الحوافز كالترخيص من السلعة، لأنه لما رخص منها ضرب غيره وأضر غيره. والقاعدة التي أجمع العلماء عليها في الفقه، ومنها أبواب المعاملات، الضرر يزال، أي أنه لا تأذن الشريعة بفتح معاملة يترتب عليها ضرر عام أو ضرر خاص بضوابط معروفة لهذه القاعدة. ومثل الشاطبي رحمه الله لهذه القاعدة في الموافقات بمن رخص سلعته لكي يضر بالسوق، وهذا يعني يدخله في بيوع المسابقات، تدخلها هذه الشبهة، ولذلك في هذا النوع من البيع شبهة، فيحتاج النظر إلى أنواعه وتفصيل الحكم على حسب هذه الأنواع المختلفة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم هذا البيع؟ وصورته أن يأتي الرجل ويقول للبائع: بكم هذه البضاعة؟ فيقول مثلا: ب100 ريال، فيقول: إن المحل الفلاني يبيعها ب50 ريالا، أو يقول: أنا اشتريتها منك بالأمس ب70 ريالا، فيضطر الرجل البائع إلى أن يبيع له ب70 ريالا، فما حكم ذلك؟ البيع صحيح إذا قال له: غيرك يبيع بأقل فأعطني قيمة أقل، فرضي بتلك القيمة التي هي أقل، صح البيع وجاز، وشروط البيع تامة في مثل هذا، والأصل جوازه حتى يدل الدليل على المن، ولا دليل على المن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما حكم من يشتري الحديد ثم يبيعه وهو في مكانه؟ هل يصح هذا البيع؟ هذه مسألة مفرعة على مسألة قبض المبيع، ومسألة قبض المبيع للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول: لا يجوز بيع المبيع الذي اشتراه من الغير حتى يقبضه، سواء كان طعاما أو غير طعام، وهو مذهب عبد الله بن عمر وطائفة من السلف رحمة الله عليهم، أنه لا يصح بيع المبيع إلا بعد قبضه. ثم يحكم بالقبض على اختلاف الأعراف، فكل ما صدق عليه في العرف أنه قبض حكم به. وأما الوجه الثاني فقالوا إن القبض يشترط في الطعام فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، فنص على الطعام بعينه. وكان ابن عمر يقول وأرى غير الطعام كالطعام، ولكن أجاب العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هناك أصنافا تباع من غير الطعام وأجناسا من غير الطعام، وخصص الحكم بالطعام، فدل على أن العلة على أن الحكم مرتبط بالطعام، لأن الطعام يجري فيه الكيل فاختص الحكم به وما في حكمه من النكيلات. وهذا القول من القوة بمكان تخصيص الحكم بالمطعومات في المقبوضات، ولكن الأورع أن لا يبيعه حتى يقبضه، حتى يخرج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم، إلا في حالة واحدة، وهي أن يأخذ الحديد ويقلبه بحيث يضمن عدم وجود العيب فيه، لأن الناس ربما وثق المشتري بك ولم يثق بالبائع الأول. ولذلك إذا قلبت المبيع ووصفته له على أمانة وبراءة، أو جاء وقلبه ونظر فيه، إنه يصح البيع ولو لم تحزه إلى رحله. ولكن مع هذا التورع والخروج من الخلاف بقبض الحديد المذكور أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره الأصناف الخمسة التي يقع فيها الربا، وفي الحديث يدا بيد، والسؤال هو هل يجوز شراء الرز والبر بالدين، وهل هنا فقد شرط يدا بيد؟ نرجو التوضيح ولكم فيه. أولا بارك الله فيك، الحديث ستة أصناف، قال صلى الله عليه وسلم وحديث عبادة أجمع أحاديث الربا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالملح، وهو أجمع أحاديث الربا. ولم يرد في حديث من أصناف الربا ما ورد في حديث عبادة. في بعض رواياته التي في السنن عند النساء أيضا يدا بيد، والإشكال في قوله يدا بيد أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد منه، قال بعضهم أن يكون في الحال نفسه، وأكدوا ذلك بحديث عمر الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. قوله هاء وهاء مثل ما يقول العام الآن ها وها أثناء الإعطاء، يقول له ها يعني خذ، ويقول مشتري ها يعني خذ، هذا معنى قولي هاء وهاء. قال بعض العلماء لابد أن يقول له خذ ويعطي، فإن تأخر عنه ولو قام إلى الصندوق لكي يأتي بالباقي أو يأتي بالمقابل قالوا وقع الربا. هذا مذهب من يشدد في يد بيد. ومذهب من يخفف وهو الصحيح والأقوى أنهما ما داما في المجلس، لأن عمر راوي الحديث نفسه لما سأله السائل عن بيعه الدراهم بالدنانير عند البقيع حتى يقدم إلى أهله قال لا والله لا تبيع لا تتبايع لا تفترقا حتى يعطيك وتعطيه، فقال لا تفترقا. قال الإمام الشافعي وغيره من السلف رحمة الله عليهم علق الحكم على الفرقة، مع أنه راوي لحديث هاء وهاء، فدل على أن قوله هاء وهاء المجلس الواحد، فما دام في مجلس واحد ولم يفترقا قبل التقابض صح البيع ونجز ولا ربا. يبقى النظر في قولك هل الأرز والدخن جار مجرى، هذه إذا بيع إلى أجل هل يجري فيه الربا أو لا؟ هذه مسألة مفرعة على علة الربا في الأصناف الستة. وعلة الربا يقسمها العلماء في حديث عبادة المتقدم إلى قسمين: علة جنس الأثمان اللي هي النقدين، علة النقدين، وعلة المطعومات الأربعة الباقية. فقسموا الحديث إلى صنفين، إلى جنسين: الجنس الأول النقدين الذهب والفضة، والجنس الثاني الأربعة الباقية. فيقولون جنس النقدين وجنس المطعومات، فإن قالوا جنس النقدين عنوا الذهب والفضة، وإن قالوا جنس المطعومات عنوا البر والتمر والشعير والملح. فإذا ورد شيء من غير الذي ذكر في الحديث كالأرز والدخن إن كان من جنس المطعومات نظر إلى علة الأربعة، وإن كان الذي سئل عنه من غير المطعومات كالحديد والنحاس والنيكل ينظر إلى علة الذهب والفضة. هذا ضابط عند العلماء. وبالنسبة لمبادلة الذهب أو الفضة في مقابل الأرز والدخن بالإجماع أنه يجوز شراء الأرز والدخن إلى أجل. قد يستشكل بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الإطلاق سنتكلم عليه إن شاء الله عند شرح حديث عبادة أنه مستثنى بحديث السلم، وهو حديث ابن عباس الصحيح: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، في رواية من أسلف ورواية من أسلم. وجه الدلالة أن السلم تعطي النقد ثم تأخذ الطعام عند انتهاء الزرع. كذلك هنا لو أنك أخذت الطعام بدارا له الأرز والدخن ثم بعد شهر أو شهرين نقده الثمن فلا حرج. وهكذا لو قلت لصاحب البقالة يأتيك ابني يأخذ منك الطعام كل يوم ثم في آخر الشهر أحاسب لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل من حق الوالد أخذ مال ولده مثل السيارة أو الأرض أو غيرها، فهل هذا البيع صحيح؟ وهل من حق الأب بيع مال ولده دون إذنه أو عنوة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما فاطمة بضعة مني. أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أنه لا ينبغي للولد أن يضايق والده في المال. قد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه رجل اشتكى إليه الرجل وقال: يا رسول الله، إن أبي أكل مالي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: سله وهل أنفقته إلا عليه؟ ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب الإبل وقال له: أنت ومالك لأبيك. هذا أصل أنه لا ينبغي للإبن أن يضايق أباه إذا كان تصرف أبيه بالمعروف، والإبن الموفق يحرص على رضاء والده. فإن كان تصرف والده لحاجة نزلت بالوالد أو ضيق، استطاع الإبن أن يحتسب الأجر وأن يرجو من الله جل وعلا الخلف والعوض، فهذا شأن الإبن البار الموفق الذي يريد الله به خيرا. ولا شك أنه من أفضل ما يكون وأجل ما يكون من طاعة الله عز وجل في الأموال الإحسان بها إلى الوالدين، فهذا من أفضل وأحسن وأبرك وأتم ما يكون. أما بالنسبة من ناحية الحكم الشرعي، فالمنصوص عليه عند العلماء أنه لا يستحق الوالد أن يتدخل في مال ابنه على سبيل الإضرار، وذلك أن يستنزف أموال ابنه ويأخذ من أموال ابنه دون أن يكون ذلك على وجه المعروف، فهذا فيه ظلم وفيه أذية، ولا يجوز حتى في ماله هو فضلا عن أن يكون متعديا على مال ابنه. فالمقصود أنه ينبغي للابن أن يحتسب عند الله إن كان تصرف أبيه مما يسع الاحتساب فيه. أما إذا كان مما لا يسع الاحتساب فيه أو تكون فيه معونة للأب على الظلم والعدوان أو فعل الأمور المحرمة كالسفر بها إلى أماكن فساد ونحو ذلك، فإنه قد يجب على الإبن أن يمنع أباه. وفي هذه الحالة لا يدخل في عموم قوله: إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وأما الحديثان فيجاب عنهما بأنه الأكل بالمعروف. فإذا كان أكل الوالد من مال ولده بالمعروف والأخذ بالمعروف لحاجة ونحو ذلك، فإنه ينبغي على الإبن أن يتسع صدره وأن يحتسب من الله جل وعلا الخلف والعوض. ولهذا قل أن تجد ابنا يحسن إلى والديه في ماله إلا وضع الله له البركة في المال، ولربما قفل الله عنه أسباب البلاء في المال، وهذا معروف. وكم من قصص وأخبار يعني دلت على سنن الله عز وجل المحمودة لمن جعل ماله لوالديه واحتسب في إنفاقه على والديه. ولذلك كان يستحب بعض العلماء أن يخرج الإبن من ماله قدرا يجعله لوالده من مرتبه ونحن ذلك، على سبيل ولو كان الأب غنيا إنما هو على سبيل البر والمكارمة لأبيه، حتى يكون ذلك بابا يبارك فيه في مال الإبن ويوضع فيه الخير ويدفع عنه بلاء المال. حتى إن بعض الأخيار ذكر ذات مرة أنه سأله والده مالا جمعه لزواجه، قال وكان قرابة 15,000، قال فجاءت الضائقة على أبي يطالبه غرماؤه بالمال، فوجدته مهموما محزونا، فلما سألته عن السبب قال: يا بني، كيف أرتاح وهؤلاء يطالبونني بمالهم؟ فقام الابن يقول فتردد يقول: أقدم رجلا وأؤخرها، أدفع له هذا المال الذي أريد أن أبني به بيتي وأتزوج به؟ قال: فما هو إلا أن وفقني الله فقمت وأخذت 15,000 لا أملك غيرها، فجئت بـ15,000 ووضعتها بين يدي أبي. قال ففاضت عيناه بالدموع وقال: يا بني خذها. قال فحلف بالله العظيم أنه لا يحل له منها شيء وأنها لأبيه. قال فدعا لي بالبركة. قال فقمت من عنده والله ما مضى أسبوع. قال فجاء أحد الأحبة يعني من يعرفه قال: هنا رجل زارني، أود أن تأتي معه حتى تكون معي على ضيافته. قال فتغديت معه، فأثناء الغداء يقول: يا فلان، يخاطب من ضيفه، هل تعرف رجلا موثوقا به يلي أموالي في المدينة؟ قال له: لن تجد أحسن من هذا الرجل فيما علمت. قال فطابت نفس الرجل بي فوكلني، فكان أول عقد أجد فيه 150,000، وهذا ربح فقط يقول 10 أضعاف ما دفعته لأبي، وهذا عاجل ما في الدنيا ولا ما عند الله من الرحمة والرضوان. والساعة التي يقوم فيها الابن من عند أبيه قد أرضاه وقر سر خاطرة وأدخل عليه السرور، لا شك أنها عند الله بمكان. فلربما أن الأب يتأثر فيها فيدعو دعوة صادقة من قلبه توافق بابا مفتوحا في السماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم، يعني لا تدعوا على الأبناء والبنات، ربما توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم، لأن دعوة الأب تخرج من قلب. فالمنبغي على الابن أن يحرص على هذا الخير وأن لا يكون زاهدا في الخير، والدنيا فانية والنفوس إلى ربها آيبة راجعة،